السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، دعواتكم بالتيسير شيخنا. نبدأ إن شاء الله. الله يسلمك، تفضل. الله معنا، الله معنا. لحظة شيخنا، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين، وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى الإمام ابن شهين رحمه الله، قال في كتاب شرح مذاهب أهل السنة، وهذا هو المجلس الثالث منه، قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد بن محمد المحاربي قال حدثنا صالح بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح المولى أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما وعملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يريدا علي الحوض. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن شهير رحمه الله في شرح مذاهب أهل السنة، قرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ففيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك، ولكنه صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وجاء في رواية وعترتي كما عند الترمذي والطبراني. وهذا الحديث حديث جابر في صحيح مسلم، وهو حديث جابر الطويل في الحج، وهذه الزيادة قوله وعترتي هذه الزيادة منكرة، لأنه أتى بها زيد بن حسن وقد قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، وهي ليست أيضا في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله، فإنه بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون العصمة من الضلال. وما وقع في الأمة من هوان وتفرق وتشرذم وتسلط الأعداء إلا بالبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا ينبغي على المسلمين جميعا أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإذا حكموا كتاب الله وسنة رسوله عادت لهم العزة والمكانة بين الناس. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مسعود بمصر قال حدثنا علي بن شيبة بن الصلت قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبض إذا إلى سنته. نعم شيخ. نعم، وهذا صحيح، وهذا الأثر عن ميمون بن مهران صحيح. وقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا فيه وجوب الرد إلى القرآن، وجوب الرد إلى كتاب الله، وفيه وجوب الرد إلى الرسول في حال حياته وإلى سنته بعد موته. فلا يسع الإنسان أن يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، لأنه قيد ذلك بالإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فكل من يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه عند النزاع أن يرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن هارون بن حميد البيع قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث منكر، فإن فيه الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا محمد يعني بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة ما سواهن فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. قال ابن شهين رحمه الله: فهذا من أصول العلم الذي عليه العمل، وهو أصل العمل ومنتهاه: الآية المحكمة التي ليس فيها نسخ ولا تأويل، والسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها الثقة عن الثقة من التابعين إلى حيث انتهى الحديث، لأن الصحابة عليهم السلام أرفعوا حالا من أن يقال لهم ثقة، هم عدول الدين، وهم الذين شهدوا التنزيل والفريضة العادلة التي أجازها الأئمة بالاجتهاد، حيث عزبت عليهم من القرآن، لأن الفرائض أصلها القرآن وما فرضه الله في كتابه، فإذا جاءت فريضة في الكلالة أو فريضة نقول اجتهد الصحابة فيها. شيخنا، الظاهر أنها اجتهد الصحابة فيها. نعم، أحسن الله عليكم، اجتهدوا أو اجتهد الصحابة فيها، فلكل واحد من الصحابة اجتهاد في الفرائض، والسنة تبين الفرض بالنقل القطع هكذا شيخنا. نعم. طيب، بالنقل القطعي بالنقل القطعي والندب والأمر والنهي من القرآن كذلك. نعم شيخ. نعم. أما الحديث فهو كما تقدم حديث منكر، لأنه مداره على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيره. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: فهذا من أصول العلم الذي عليه العمل، وهو أصل العمل ومنتهاه: الآية المحكمة، أي الآية التي ليس فيها نسخ ولا تأويل. فالقرآن فيه محكم ومتشابه، وعند التنازع يرد المتشابه إلى المحكم. قال: والسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها الثقة عن الثقة من التابعين إلى حيث انتهى الحديث. التابعين لابد من توثيقهم، ولابد من النظر في حالهم، لأنه في أواخر عهد الصحابة ظهرت البدع، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتشددون في الحديث. فلذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مقدمة صحيح مسلم أن رجلا أتى إليه يحدثه ويقول: قال رسول الله، قال رسول الله، فلم يلتفت إليه ابن عباس، قال: واهن يا ابن عباس، ما بك؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت؟ قال: إن كنا إذا سمعنا أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرت إليه أعيننا وأسقط إليه آذاننا، فأما إذا ركب الناس الصعب والذلول فإنا لا نأخذ إلا ممن قد عرفنا. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول، عدلهم الله عز وجل وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلافا للروافض عليهم من الله ما يستحقون، فإن الرافضة كفروا الصحابة رضي الله عنهم ولم يستثنوا من ذلك إلا بضعة نفر، علي وعمار والمقداد وآخرين، وحكموا بالردة على جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيهم أبا بكر وعمر، فالصحابة كلهم عدول وهم الذين شهدوا التنزيل. فمن طعن في الصحابة إنما طعن في الدين. ولذا قال أبو زرع الرازي: من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما طعن في شهودنا، لأن الدين إلينا عن طريقهم قد نقل، ومن طعن فيهم فإنما يطعن في ديننا. قال: والفريضة العادلة التي أجازها الأئمة بالاجتهاد، حيث عزمت عليهم من القرآن، لأن الفرائض أصلها القرآن وما فرضه الله في كتابه. فإذا جاءت فريضة في الكلالة أو فريضة نقول اجتهد الصحابة فيها، فلكل واحد من الصحابة اجتهاد في الفرائض. والسنة تبين الفرض بالنقل القطع والندب والأمر والنهي من القرآن كذلك. الفرائض اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها، وقد خالف ابن عباس جمهور الصحابة في 4 أو 6 مسائل من الفرائض، وأيضا زيد بن ثابت كذلك. فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا في بعض الفرائض وفي بعض المواريث، وكذلك أيضا لهم اجتهاداتهم غير ذلك واختلفوا. ولذا تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، وقال كل منهم برأيه. قال: والسنة تبين الفرض بالنقل القطع، إذا جاء النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينه السنة، سواء كان واجبا أو مندوبا، أو هذا مأمور به أو منهي عنه. وكذلك أيضا النهي من القرآن كذلك يبين، إذا جاء النص فليس لأحد معه قول. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو منقول عن غيره من الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي: من تبينت له سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعه الخروج عنها بحال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا دعلج بن أحمد السجستاني قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أو الصائغ عن أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاض على السنة. قال: وحدثنا الأوزعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم شيخ. نعم، هذا إسناد الرجال هو ثقات. والسنة قاضية على الكتاب لأن السنة تبين القرآن، فالقرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، لأن القرآن نصوص تحتاج إلى بيان، فلذا كانت السنة تبين القرآن. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارمي: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، في رواية ومثليه معه. فالقرآن يحتاج إلى السنة لأن السنة توضحه وتبينه، وإلا فأين في القرآن الصلوات الخمس؟ وأين في القرآن الفجر ركعتان والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ لا يوجد، يوجد في السنة. ولذا من طعن في السنة وقال نحن لا نأخذ بالسنة إنما يتوصل بذلك إلى الطعن في القرآن، وهم يبدأون بالسنة فيقول لا نحن نأخذ بالقرآن. أما السنة لأن القرآن محكم وقد جاء بدون تحريف ولا تبديل، وأما السنة فهي روايات ربما أدخل فيها من أدخل. فلذلك يقول نحن نأخذ بالقرآن، وهذا القول قول باطل، إنما حقيقته إنما يريدون أن يطعنوا في القرآن وليس في السنة، لأنهم إذا طعنوا في السنة وقالوا لا نأخذ إلا بالسنة بالقرآن، فبعد قليل سيقولون لا، حتى القرآن هناك نصوص فيه لا نأخذ بها. فلذا يتنبه لهذا. وإنما هذه الجماعات القرآنيين وغيرهم هذه إنما أنشأتهم مخابرات أعداء الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا الإسلام من داخله، وفي كل يوم يخرجون علينا بجماعة تدعي ادعاءات حتى يتوصلوا إلى الطعن في كتاب الله عز وجل. لذا كانت السنة كان القرآن يحتاج إلى السنة لبيانه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقال حدثنا عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد مجلسين، أحدهما يدعون إلى الله ويرغبون إليه، والآخرون يتعلمون العلم للفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون إلى الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ويرغبون إليه. شيخنا. نعم. ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجهل، وإنما بعثت معلما، فهم أفضل مجلس إليهم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث منكر لأجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد أخرجه الدارمي والطيالسي وغيرهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد العسكري وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن ريسان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن سويد عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن سويد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد ضعيف، في محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن ريسان اتهم ابن عدي وغير واحد بوضع الحديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا أحمد بن موسى الخياط قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى حيتان البحر. نعم شيخ. وهذا أيضا إسناده ضعيف، في الحارث بن شبل قال البخاري ليس بمعروف، وضعف الدارقطني وغير واحد قال ابن معين ليس بشيء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل الدمشقي قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الخير. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده منكر، فيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة وهو منكر الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا موسى بن الصباح السمري شيخنا أبو السمري. نعم السمري. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو عمر البزار قال عن عاصم بن بهدلة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له الدواب وكلها حتى الحوت في البحر. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا ضعيف، في أبي عمر البزار حفص بن سليمان القارئ متروك الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن علي بن معبد الشعيري قال حدثنا العباس بن عبد الله الدرقفي قال حدثنا عبد الله بن غالب بن العباداني قال حدثنا عبد الله بن زياد البحراني عن ابن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن يعني أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا تغدو تتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. نعم شيخ. نعم، هذا ضعيف في عبد الله بن زياد البحراني وهو مجهول، لكن معناه صحيح. يا أبا ذر، لا تغدو تتعلم بابا من العلم خير لك، ولعله لئن تغدو من أن تصلي 100 ركعة، ولئن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، لأن هذا نفعه متعدي، تعلم العلم نفعه متعدي، وأما الصلاة فإنها قاصرة على صاحبها فقط. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم أولى من صلاة النافلة، أو أفضل من صلاة النافلة. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد بن أحمد أبو طالب الكاتب قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك قال: حدثنا داود بن المحرم قال: حدثنا أبو عبيدة السعدي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أصحاب أبا ذر رضي الله عنه قالوا: ألم تكو إذا صليت الفريضة تكو تتطوع بعدها شيئا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك إذا تعلمت بابا من العلم كان خيرا لك من أن تصلي 1000 ركعة تطوعا متقبلة، فإذا علمت الناس عمل به أو لم يعمل به خير لك من 1000 ركعة تصليها تطوعا متقبلة. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده أيضا ضعيف، في داود بن المحرم وهو مجهول، ولعله يكون داود بن المحبر. وفي أيضا كذلك أبو عبيدة السعدي وهو بمعنى حديث أبي ذر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري سنة 28 و200 قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ما علم به عاملا لا ينقص من أجر ذلك العامل. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف، في زبان بن فائد قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا حفص بن جميع الكوفي عن السدي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما مؤدبا. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف، فيه عون بن عمارة وهو العبد القيسي ضعيف، وكذلك شيخه حفظ بن الجميع. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال سفيان قال الضحاك في هذه الآية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: هو هذا يعني مجلسهم يتفقهون. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده رجال إسناده ثقات، ومعنى قول الضحاك: بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قال: هذا هو هذا يعني مجلسهم يتفقهون، يعني بما كنتم تعلمون الكتاب أي تتعلمون الكتاب وتعلمونه غيركم، وبما كنتم تدرسون أي دراسة الكتاب وتدريسه، فإن هذا من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن المفضل قال: حدثنا حمدان بن الأصبهاني قال: حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمعت مكحولا يقول: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم يفشيه. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف، الحسن بن المفضل ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا محمد بن علي العسكري قال: حدثنا مالك بن يحيى قال: حدثنا علي بن عاصم عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن رحمه الله قال: ومن الصدقة أن تعلم العلم ثم أن تعلم العلم ثم تعلمه الناس. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا ضعيف، فيه مالك بن يحيى، ولعله أبو غسان السوسي، لكن معناه صحيح: من الصدقة أن تعلم العلم ثم تعلمه الناس، فإنك إذا تعلمت العلم وعلمته للناس كان هذا من الصدقة لك. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قالوا: إن العالم إذا علم فإن كل من يتعلم منه فهو ابن له، ابن له بما تعلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي العسكري. نعم، هذا قرأ. مثل محمد بن حمدويه. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن حمدويه أو حمدويه المروزي، قال: حدثنا أبو الموجه المروزي، قال: حدثنا عبدان، وقال: حدثنا أبو حمزة، قال: سمعت إبراهيم بن الصياغ يحدث عن حماد عن إبراهيم في قوله: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أما إنهم لم يسألوا أن يكونوا أمراء، ولكنهم سألوا أن يكونوا أئمة للخير يقتدى بهم. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، ومعنى قول إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أما إنهم لم يسألوا أن يكونوا أمراء، ولكنهم سألوا أن يكونوا أئمة للخير يقتدى بهم. وهذا تصديقا لما ذكرناه في الدرس الماضي، أن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر هم العلماء، والأمراء تبع لهم، لأن العلماء هم الذين يدلون الناس ويحكمون فيهم بشريعة الله عز وجل، وأما الأمراء فهم المنفذون لهذه الأحكام فقط. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن سلامة قال: قال أبو ثوبان مزداد بن جميل: سأل عمرو بن إسماعيل رجل من أصحاب الحديث المعافى بن عمران، فقال له: يا عمرو، أي شيء أحب إليك، أسهر أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا معنى قول الإمام أحمد أن تعلم المسألة أفضل من صلاة، أفضل من قيام ليلة، ونوافل العلم أفضل من نوافل الصلاة، لأن نوافل العلم أمرها متعد، ونوافل الصلاة أمرها قاصر، والفعل المتعدي أحب إلى الله عز وجل من الفعل القاصر. فلذا هنا يقول المعافى بن عمران: يا عمرو، أي شيء أحب إليك، أسهر أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وذلك لأن كتابة الحديث فيه المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مندوب إليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النوافل. نعم، وهذا صحيح، إسناده صحيح، وهو بمعنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وطلب العلم أفضل من صلاة النوافل، لأن طلب العلم نفعه متعدي، وصلاة النوافل نفعها قاصر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سمعت ابن علي بن محمد العسكري. نعم. أو علي بن محمد العسكري يقول: سمعت عمرو بن أحمد بن عمر بن الصرح يقول: سمعت أبي يقول: سمعت ابن وهب رحمه الله يقول: اجتاز بي مالك بن أنس رحمه الله في المسجد وقد أقيمت الصلاة، وأنا أجمع كتبي لأبادر الصف الأول أو التكبيرة، الشك من الشيخ. فقال لي مالك رحمه الله: مهلا مهلا، فما الذي تذهب إليه أفضل مما أنت فيه إذا صحت لك النية؟ نعم شيخ. نعم، وهذا صحيح، وهو بمعنى قول الشافعي وقول أحمد بن حنبل رحمهم الله، وهو أن الإنسان إذا كان في طلب العلم فهو أفضل من التكبيرة الأولى في الصلاة، وإن كانت التكبيرة الأولى مندوب إليها، إلا أن طلب العلم أيضا مأمور به ومندوب إليه. وفرق بين النفع المتعدي الذي ينفع نفسه وينفع غيره، وبين النفع القاصر الذي يكون على الشخص فقط، فإن النفع المتعدي أفضل، وهذا في جميع الأعمال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد البلخي قال حدثني جدي محمد بن أبي البلخي، هكذا شيخنا؟ اي هذا عندي كذلك. قال أحسن الله عليكم، قال: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قلت: يا أبا عبد الله، أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال: يكتب الحديث. قلت: فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال: لئلا يقول القائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح الإمام أحمد، وأيضا هذا بمعنى ما تقدم عن الإمام الشافعي والإمام مالك، أنهم كانوا يقدمون كتابة حدوث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصوم والصلاة، والمراد النوافل، نوافل الصوم والصلاة. نعم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. نعم شيخ. وهذا إسناده صحيح، وفيه أن الناس دائما ما يريدون البعيد، يكون بينهم العالم فلا يلتفتون إليه، إذا سمعوا بقادم، وربما كان القادم تلميذا للمقيم، فإنهم يهرولون إليه. ولذا ورد أن أبا حنيفة رحمه الله كانت أمه إذا أرادت أن تسأل في مسألة لا تسأله، وإنما تقول: خذني إلى فلان، وهو من طلاب أبي حنيفة، فيقول له: افتها بكذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق الصيرفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا المنذر بن زياد الطائي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أزهد الناس في عالم أهله. قالوا: ومن أهله؟ قال: جيرانه. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف، المنذر بن زياد الطائي كذاب، قال: الدارقطني متروك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: باب الرجاء للعبد فيما بلغه من ثواب الله. وبه قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا الفرات بن سلمان وعيسى بن كثير ها وحدثنا أحمد بن المغلس قال حدثنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا خالد بن حيان الرقي أبو يزيد عن فرات وعيسى بن كثير عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه عن الله عز وجل فضيلة فأخذ بها إيمانا ورجاء ثوابها أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. نعم شيخ. وهذا موضوع حكم عليه بالوضع عدد من العلماء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. ولعله هو يعني عمدة الذين يقولون بالعمل بالضعيف شيخنا. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث ابن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي بن الحسين المكتب وقال حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله قال حدثنا مسعر بن كدام عن عطية العوفية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثواب عمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه حقا. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا موضوع تفرد به إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله، وهو متهم بوضع الحديث وكذبه غير واحد. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا علي بن محمد العسكري وقال حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصغاني بمكة قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الصباح المؤذن وقال حدثنا عبد العزيز عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه في عمل ثواب فعمل به رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن كان باطلا وفضل عشر حسنات وفضل عشر حسنات. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا ضعيف فيه أبو الصباح المؤذن عبد الغفور الواسط، وهو منكر الحديث مجمع على تركه. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا زيد بن خلف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني الماضي بن محمد بن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه عن الله رغبة فطلب ثوابها وأعطاه الله أجرها وإن لم تكن الرغبة على ما بلغه قلته أو لم أقله فأنا قلته. نعم، هذا أيضا إسناده ضعيف، في جويبر بن سعيد الأزدي متروك منكر الحديث. نعم. صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا الحسن بن حبيب بن عبد الملك القرشي بدمشق قال حدثنا أبو أميث قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا السري بن مخلد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه شيء من الرغبة فعمل رجاء ثواب تلك الرغبة أجر الله أجري له ثواب تلك الرغبة وإن لم يكن الرغبة على ما بلغه. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا إسناده ضعيف لأن فيه السر بن مخلد قال عنه الذهبي لا يعرف وهو مجهول. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغه فضل عن الله فعمل به أعطاه الله ذلك الفضل وإن لم يكن كذلك. نعم شيخ. وهذا موضوع في عباد بن عبد الصمد رواه ابن حبان بوضع الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا علي بن محمد المصري وقال حدثنا محمد بن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عاصم عن أنس رضي الله عنه قال من سمع بفضيلة فلم يؤمن بها حرمها يوم القيامة. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده ضعيف، محمد بن عمرو بن نافع مجهول، وفي نعيم بن حماد وهو فيه مقال معروف من قبل حفظه ونعيم بن حماد الخزاعي، وإن كان إماما في السنة إلا أنه ضعيف في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو بزيع أبو الخليل عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم يبلغها. نعم شيخ. نعم، وهذا موضوع بزيع أبو الخليل رماه ابن حبان والحاكم بوضع الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ذكر من تفرد كل رجل من العشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضيلة لم يشركه غيره فيها. قال رحمه الله فضيلة لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عمرو بن علي وخشيش بن أصرم قال حدثنا حبان بن هلال وحدثنا صالح بن بيان قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا حبان بن هلال وحدثنا علي بن سيما قال حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لو أن رجلا منهم نظر إلى قدميه رآنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال لفظ عبد الله بن سليمان عن عمرو بن علي وحده ورواه عن همام عفان وأبو سلمة عن ثابت ورواه جعفر بن سليمان عن ثابت تفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشرك فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث صحيح متفق عليه من حديث همام، وفيه فضيلة أبو بكر رضي الله عنه حيث أنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وفيه شدة حرص أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفه عليه وحدبه عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه له فضل عظيم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنه. أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال: ورواه عن نافع جماعة منهم مالك بن أنس ومالك بن مغول ونافع بن أبي نعيم القارئ. ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو بكر الصديق وبلال وأبو ذر وأبو هريرة. قال: تفرد عمر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم. وهذا فيه، وهذا إسناده صحيح، وفيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم وناس محدثون، فإيكم في أمة أحد عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فكل هذه فضائل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، فهو الرجل الثاني بعد أبي بكر. ولذا كثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر. فلما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن عباس: فرأيت رجلا من خلفي يقول: أما والله إني ما أحب أن ألقى أحد في ما أحب أن ألقى الله في مسلاخ أحد من هذا المسجى. قال: فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ففضل عمر رضي الله عنه كبير، ولذا وافق الله عز وجل في قرابة 30 مسألة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فضيلة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي، وحدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثني موهب بن يزيد بن خالد قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمورة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بألف دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال لفظ الحديث لعبد الله بن سليمان: تفرد عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده لين في عبد الله بن القاسم تفرد عنه ابن شوذب، وقال ابن معين: ليس به بأس. وكثير مولى ابن سمرة وهو ابن أبي كثير البصري قالت: العجل تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وهذا ثابت عن عثمان، فإنه جهز جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة. وأيضا فيه أنه أتى بمئة جمل بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء بمئة أخرى، ثم جاء بمئة ثالثة، فقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا فيه فضل عثمان رضي الله عنه، ولذا ورد في فضائل عثمان الكثير، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعمر وهو على حاله، ودخل ثم دخل عثمان فجمع عليه ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، رأيتك فعلت شيئا لم تفعله مع أبي بكر وعمر. قال لها: إن عثمان رجل حي، فخشيت ألا يبلغ حاجته إذا رآني على هذه الحال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وإبلاء قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أحمد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد بن المسيب: فلقيت سعدا فقلت له: إن عامرا ابنك حدثني، فأومأ بيده إلى أذنه ثم قال: صكت إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا حديث غريب لا أعلم. قال في إسناده عامر بن سعد إلا ابن أبي الشوارب. ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم علي وسعد وعقيل بن أبي طالب وابن عباس وأم سلمة وحذيفة بن أسيد وجابر بن عبد الله وأبو سعيد ومالك بن الحويرث وابن أبي أوفى وأبو هريرة وحبشي بن جنادة وجابر بن سمرة والبراء وزيد بن أرقم وبريدة وأسماء بنت عميس وأبو الطفيل رضي الله عنهم أجمعين. قال: وتفرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. قال: أخرجه الطناجيري. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث صحيح متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصحيح فيها هو حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وذلك في غزوة تبوك لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنافقون: إنما خلفه استثقالا له. فخرج علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتى بك؟ قال المنافقون: ما خلفتني إلا استثقالا لي. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، وليس فيه نص على الخلافة من بعده كما تدعي الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وإنما فيه أنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بمنزلة هارون من موسى لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، إلا أنه ليس فيه نص على الخلافة ولا وصية بذلك. وما ادعاه الرافضة من أن هناك وصية وأن علي هو الوصي، وهم ليسوا على قول واحد في هذه المسألة، فمنهم من قال هو الوصي، ومنهم من قال بل الرسالة كانت عليه وأخطأ جبريل، ومنهم من قال من رفعه حتى رفعوا عليا وأبناء علي الأئمة الاثنى عشر حتى جعلوهم يتصرفون في الكون، وجعلهم يعلمون الغيب ويدخلون من شاء الجنة ويحيون وميتون ويرزقون وما أشبه ذلك من ترهاتهم التي نشروها في كتبهم من غير زمام ولا خطام، وهذا كله كذب على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت أن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري. وثبت عن أبنائه وأحفاده أنهم فضلوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذا لما جاء الرافضة إلى زيد بن علي فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزير الجدي. فرفضوه فسماهم الرافضة، فسموا الرافضة لذلك. نعم، ففضل علي معروف ولا يحتاج إلى الكذب الذي تدعيه الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشي بين يدي أبي بكر، فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي بين يدي من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت. قال: وقد حدث بهذا ابن مصفى آخر مرة أخرى فأدخل بين بقية وابن جريج هشام بن عبيد الله، وقد حدث عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء. ورواه عن ابن جريج جماعة، وهو حديث غريب. تفرد أبو بكر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا منكر، هذا الحديث منكر، فيه بقية بن الوليد وهو كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وقد دلس هذا الحديث. ولذا سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال هذا حديث موضوع، سمع بقية هذا الحديث من هشام الرازي عن محمد بن الفضل عن ابن جريج، فترك الاثنين من الوسط. قال أبي محمد بن الفضل بن عطية متروك. نعم، فهذا لا يصح. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا فضيلة أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي ثم الأشجعي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن أخيه الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان. قال: وهذا حديث صحيح غريب لا أعلم حدث به إلا معن بن عيسى، حدث به الحميدي والأكابر عن معن. قال: تفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم نعم، وهذا حديث منكر أيضا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. وبه قال فضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا طلحة بن زيد الدمشقي عن عبيد بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينهض كل رجل منكم إلى كفئه. قال: ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فاعتنقه وقال: أنت ولي في الدنيا وأنت ولي في الآخرة. قال رحمه الله: تفرد عثمان بهذه الفضيلة في وقته. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث موضوع، فيه طلحة بن زيد الدمشقي قال أحمد بن المديني وغيرهم يضع الحديث، وفيه عبيدة ابن حسان السنجاري منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف، ورماه ابن حبان بالوضع. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد الرشق عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. قال: تفرد علي بن أبي طالب بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا منكر بهذا اللفظ، والحديث أخرجه الترمذي وأخرجه الإمام أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم، لكنه بهذا اللفظ منكر. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بسماء إلا رأيت فيها مكتوبا محمد رسول الله أبو بكر الصديق. ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وروي عن أبي يحيى قال: سمعت عليا يحلف لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديق. وقال ابن عباس: سمي أبو بكر الصديق لأن الصديق الثاني أو لأن الصديق الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تفرد أبو بكر بهذه الفضيلة لم يشركه أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث باطل، ونص الذهبي قال الذهبي، وهو أيضا باطل، ما أدري من يغش فيه، فإن هؤلاء ثقات، وسكت عنه الخطيب. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عمر الأقطع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، قد كان في أمتي. سبحان الله، الظاهر في خطأ هنا شيخنا. الظاهر إن يكن في أمتي فهو عمر بن الخطاب. نعم نعم شيخنا. أحسن الله عليكم. إن يكن في إن أو في هذا اللفظ قد كان في أمتي فهو عمر بن الخطاب. قال الحميدي: الملهم للصواب. تفرد بهذه الفضيلة عمر ولم يشركه فيها غيره. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي وحدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مطيع وداود بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا نصر بن القاسم قال حدثنا ابن همام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقه واستأذن أبو بكر رضي الله عنه وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ثم تحدث واستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ودخل فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تناجيه ودخل عمر فلم تهش له ولم تناجيه ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. قال رحمه الله تفرد عثمان بن عفان بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم نعم، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه فضل عثمان رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه وفيه أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه فهذه فضيلة له. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي وعن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم والبراء قال رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال ألا إن الله ولي وأنا ولي كل مؤمن من كنت مولاه فعلي مولاه وفي غير هذه الرواية اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال وهذا حديث غريب صحيح وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 100 نفس وفيهم العشرة وهو حديث ثابت لا أعرف له علة. قال تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد ضعيف فيه موسى بن عثمان الحضرمي قال أبو حاتم متروك وقال ابن عدي حديثه ليس بالمحفوظ وإن كان روي هذا من طرق عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وغيرهم لكن هذه الرواية ضعيفة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. هنا يعني في سؤال لو تأذنون. تفضل. الروافض في هذا الحديث يعني يقولون ها يعني أنتم ترون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه فيعني كان ينبغي أن يكون هو يعني الولي فهذا نص بالولاية شيخنا. لا، هذا ليس فيه نص بالولاية العامة على الأمة وإنما هذا فيه نص أنه ولي المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه نص على الخلافة ولو كان فيه نص على الخلافة لما تقدمه أحد ولذا ثبت أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال له يا علي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف الموت في بني عبد المطلب وإنك والله بعد ثلاث عبد العصر فهيا بنا ندخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فإن كان لنا في هذا الأمر شيء وإلا أوصى بنا. قال والله لا ندخل عليه. قال علي والله لا ندخل عليه ولا نسأله فإن يكن لنا في هذا الأمر شيء فسيأتينا وإن لم يكن فوالله لن ننالها أبدا ولن يعطون إياها أبدا. فلو كان عنده نص أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم عليه أحد وعلي رضي الله عنه وهو شجاع هذه الأمة لم يكن ليتخلى عن حقه ولكن هؤلاء الروافض إنما اتخذوا حب علي رضي الله عنه ليس لأجل حبه، وإنما اتخذوه لأجل أهوائهم الشخصية. وهؤلاء إنما هؤلاء أتباع المجوس، والمجوس إنما يتخذون الرفض وحب آل البيت لعودة أمبراطوريتهم ومملكة فارس، وإلا فهم لا يهمهم، لا يهمهم آل البيت ولا غير آل البيت. ولذا لو كانوا كذلك صدقا لماذا تولوا الحسين بن علي ولم يتولوا الحسن بن علي؟ والحسن بن علي هو الإمام الثاني، وهو إمام معصوم عندهم، فلماذا تركوا تولية الحسن وأبناء الحسن وتولوا أبناء الحسين والحسين وأبناء الحسين؟ إنما فعلوا ذلك لسبب، لأن أبناء الحسين أمهم بنت كسرى، وكسرى عندما خرج من الإيوان قال إني خارج منك وعائد إليك أنا أو بعض ولدي، عائد إليك أنا أو بعض ولدي. فقالوا إن الحسين لما تزوج بابنة كسرى فأبناء الحسين هم من ذرية كسرى، إذن يرجعون إلى جدهم، وإذا رجع منهم أحد فتصدق نبوءة كسرى عندما خرج. وإلا إن كانوا هم حقا على دين وعلى مذهب صحيح كان الأولى بهم تقديم الحسن بن علي على الحسين بن علي، لأن الحسن هو لا شك عندهم أن الحسن أفضل من الحسين، فلماذا يقدم المفضول على الفاضل وتقدم ذرية المفضول على ذرية الفاضل؟ فهؤلاء ليسوا على منهج صحيح ولا على عقيدة صحيح، إنما يتبعون نبوءاتهم وما يخبره عنهم كهنتهم، وليس مشايخ، كهنتهم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا اتخذت ابن أبي قحافة خليلا. وفي رواية ابن مسعود وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. قال: وهذا حديث صحيح ثابت رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. تفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم، وهذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وأخرجه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا اتخذ أبا بكر خليلا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وجاء في بعض الروايات: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم، نقف. أليس عندك موعد اليوم؟ لا شيخنا. نعم اليوم الأمر إليكم شيخنا أحسن الله إليكم. تحبون أن نواصل نعوض قليلا من الأمس شيخنا؟ طيب، أثنى رفع الله قدركم وبارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وأصوات الصبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية حولها، إذ طلع عمر فانفض الناس عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فارقوا من فرقوا من عمر رضي الله عنه قال وهذا حديث غريب صحيح تفرد عمر بها ابن الخطاب بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث منكر وقد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأخرجه أيضا الدارقطني لكنه منكر بهذا اللفظ. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثني عبد الملك بن هارون أبو مروان البلدي قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا النضر بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. قال تفرد عثمان رضي الله عنه بهذه الفضيلة ولم يتزوج ابنتي نبي صلى الله عليه وسلم أجمعين غيره فلذلك سمي ذا النورين ولم يشركه فيها أحد. نعم شكرا. نعم وهذا أما الحديث فهو منكر وأما أنه لم يتزوج ابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه فهذا صحيح وهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم وقد أذن العشاء عندنا. طيب شيخنا أحسن الله عليكم. إذا نتوقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. اللهم أمين. أخر الله وإياكم لما يرضيه وسع منا وإياكم في طاعته وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين تم هذا المجلس الثالث من قراءة تعليقي على كتاب شرح مذاهب أهل السنة للإمام ابن شاهين. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.